السلم لكبته الكبرى أظهرها الغرب لنا البشرى من بعد العسر لنا اليسرى والقلب يغشي بالمكر السلم لكبته الكبرى أظهرها الغرب لنا البشرى من بعد العسر لنا اليسرى والقلب يغشي بالمكر السلم بأن تتبع أمريكا أن تلقي البكسي والبيك أن تصبح جل أمانيك حب أنغام سك السلم بأن تتبع أمريكا أن تلقي البكسي والبيك أن تصبح جل أمانيك حب أنغام سك السلم بأن تنكره جهاد أن تسلم للباغ قيادة أن تملأ عينيك رقادة أن تحني للكفر الظهر السلم بأن تنكره جهاد أن تسلم للباغ قيادة أن تملأ عينيك رقادة أن تحني للكفر الظهر لا سلم ودمانا تجري والقدس يرزح في الأسر وسيوف الكفر بنا تفري لا سلم وكذاك الأمر لا سلم ودمانا تجري والقدس يرزح في الأسر وسيوف الكفر بنا تفري لا سلم وكذاك الأمر طاول في الحرب فمالنا يا كفر قليلا أوهننا إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر طاول في الحرب فمالنا يا كفر قليلا أوهننا إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر طاول في الحرب فمالنا يا كفر قليلا أوهننا إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر سنشن الغارة والغارة وسنكمن في كل مغارة والموت سنقتحم غمارة وسننشد مولانا النصر سنشن الغارة والغارة وسنكمن في كل مغارة والموت سنقتحم غمارة وسننشد مولانا النصر فانتظروا الرد القاسي من قول شديد الباس من بعد الليل الآسي قد آن بزوغ الفجر فانتظروا الرد القاسي من قول شديد الباس من بعد الليل الآسي قد آن بزوغ الفجر فانتظروا الرد القاسي من قول شديد الباس من بعد الليل الآسي قد آن بزوغ الفجر قد آن بزوغ الفجر